إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم من أول كتاب الزكاة والجزء الأول من شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: كتاب الزكاة. وجاء بعض النسخ: بسم الله الرحمن الرحيم، باب وجوب الزكاة. هذا الباب هو أول أبواب كتاب الزكاة في هذا المختصر. والزكاة في اللغة، في لسان العرب، التطهير والإصلاح والنماء والمدح، ومنه قوله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، هذا بمعنى المدح. أما في الشرع فهي الزكاة اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، وسميت الزكاة بذلك بالزكاة لأنها تطهر المال من الخبث وتقيه من الآفات، كذلك تطهر النفس من رذيلة البخل وتثمر لها فضيلة الكرم، ويستجلب بالزكاة البركة في المال، ويمدح المخرج عنه. قال الحافظ ابن العربي رحمه الله: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو، العفو يعني المسامحة، هذه من أطلاقات الزكاة في لسان العرب وفي الشرع. وقد عرفها أيضا بعض أهل العلم الزكاة، قال: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي، هكذا عرفوها، لأن آل البيت من بني هاشم وبني عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة ولا الصدقة. والزكاة لها ركن وهو الإخلاص، ولها شرط هو السبب. السبب للزكاة هو ملك النصاب الحولي، ملك النصاب. وأيضا للزكاة شرط من تجب عليه الزكاة، وهو العاقل، أو من تجب عليه الزكاة شرط وهو العقل والبلوغ والحرية. وأيضا الزكاة لها حكم، وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة. أيضا للزكاة حكمة، وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. هذا كلام ابن العربي رحمه الله كله. والزكاة أمر مقطوع به في الشرع لا شك، جاءت الأدلة قطعية في الكتاب وفي السنة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا نأتي بأدلة نحتج بها على الزكاة، لأنها أمر مقطوع متواتر لا شك في وجوبها وفرضيتها وأنها ركن من أركان الإسلام. الخلاف وقع في بعض فروع الزكاة، أما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها فقد كفر، لأنها أحد أركان الإسلام. ولذلك يقاتل الممتنعون من أدائها وتؤخذ منهم قهرا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويأتي في أحاديث هذا الكتاب كتاب الزكاة كثير من المسائل والأحكام الخاصة بالزكاة. الحديث الأول في هذا المختصر تحت باب وجوب الزكاة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. متى بعثه؟ سنة 10 قبل حجة الوداع، كما عند البخاري في أواخر كتاب المغازي، وقال بعض أهل العلم في أواخر سنة 9 للهجرة عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهذا ذكره الواقدي وابن سعد في الطبقات. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم وفي أول شرحنا لكتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. إذن ابن عباس رضي الله عنه هو راوي الحديث، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. أول ما تدعوهم إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك، انقادوا يعني دخلوا الإسلام، فإنهم أطاعوك لذلك، انقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أعلمهم من الإعلام أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فإن أقروا بوجوب الصلوات 5 وبادروا إلى فعلها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة أي زكاة في أموالهم تؤخذ من مال أغنيائهم المكلفين وغيرهم. فالمال أو فالزكاة في المال لا تتعلق بالشخص نفسه، سواء كان مكلفا عاقلا بالغا أو كان غير مكلف كالصغير والمجنون وغيرهم، هؤلاء كلهم تؤخذ من أموالهم الزكاة وترد على فقرائهم. جاء في رواية: ترد في فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا في دعوته للناس أن يبدأ بالأهم، فالأهم أولا بالتوحيد بالشهادتين، هذا تلطف في الخطاب مع المدعوين من غير المسلمين. أولا التوحيد: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا تلطف الخطاب مع المدعوين، لأن لو طالبهم بالجميع في أول الأمر لنفرت نفوسهم من كثرتها. لو قال لهم الشهادتين والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت غالبا ينفر. لذلك من الحكمة في دعوة غير المسلمين أن نبدأ بالتوحيد، نبدأ بالتوحيد، وهذا من الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الدليل، هذا دليل من قوله صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس ليس عنده فقه فيتكلم مع غير المسلم ليدعوه للإسلام، فيقول له إذا أسلمت، هذا في أول أمر، يقول له إذا أسلمت يجب عليك أن تختتن، تغتسل وتختتن، يبدأ معه بهذه المسألة، وهذا خطأ. وسمعنا من الناس من قال ذلك، فالشخص لم يدخل، هذا الإنسان لم يدخل في الإسلام، لأنه بدأ معه في غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أولا ندعوه للتوحيد، ثم الصلوات خمس، ثم الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، هذه الأركان، ثم بعد ذلك تأتي بقية المسائل مع الوقت. هذا مسلم جديد، لا تنفره بكثرة الأوامر. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك. هذه المرحلة الثانية، هم دخلوا الآن الإسلام بالشهادتين، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، صلوات الخمس أهم أمر من أمور الأعمال بعد التوحيد، صلاة عمود الدين، فإنهم أطاعوك لذلك، صلوا، آمنوا، اعترفوا بالصلوات الخمس، بدأوا الصلوات الخمس، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من مال أغنيائهم المكلفين وغيرهم وترد في فقرائهم. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء من غير ذكر بقية الأصناف. لماذا؟ لأن هنا ذكر الفقراء بمقابلة الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه مقابلة، غني فقير. كذلك أيضا لأن الفقراء هم الأغلب، لكن المعلوم كما سيأتي أن أصناف الزكاة ثمانية، الفقراء وسبعة معهم أيضا من المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية أصناف، ليس فقط الفقراء الذين يستحقون الزكاة، لكن هنا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقابلة الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. كذلك أيضا لأن أغلب مستحقي الزكاة من الفقراء. وهنا الإضافة، قال بعض أهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد على فقرائهم، قالوا هذه تفيد منع صرف الزكاة للكافر، فقرائهم يعني فقراء المسلمين، تفيد منع صرف الزكاة للكافر. لكن جاءت الآية في أن من المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، وقد يدخل في هؤلاء من المشركين، من غير المسلمين، من الفقراء والمساكين غير المسلمين، إذا أعطي من الزكاة هذا من المؤلفة قلوبهم لتأليف قلبه حتى يدخل في الإسلام ويحب الإسلام. تأتي مسائل الزكاة إن شاء الله. في هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه منع نقل الزكاة عن بلد المال، هكذا قال بعض أهل العلم، لأن معاذا كان في اليمن، ولما قال لو تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن زكاتهم، هكذا قال كثير من أهل العلم، فقالوا بمنع نقل الزكاة عن بلد المال. لكن هذا قول قوي، لكن إذا لم يوجد أو لم يجد المسلم، بل قد يجد لكن من أرحامه من غير البلد، يريد أن يعطيه من الزكاة، من المستحقين للزكاة، فيرجع إلى قواعد الشرع ومسائل المصالح وأيها يقدم من المصالح. هذا ما في هذا الحديث. الحديث الذي بعده ثاني في درسنا اليوم، وهو برقم 703 من أحاديث مختصر البخاري في نسختي، قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له، يعني قال القوم الحضور: ما له ما له، استفهام، ما له يسأل هذا السؤال معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراب ما له، يعني حاجة جاءت به، أراب حاجة، أراب ما له حاجة، الأرب هي الحاجة، أرب ما له، يعني تقولون ما له ما له، أكيد الحاجة، الحاجة جاءت به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤاله عندما سأل: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. عندما قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يعني بعمل عظيم، عمل معتبر في الشرع يا رسول الله، يكون سبب في دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرب ما له حاجة، أرب ما له، أرب ما له، يعني حاجة جاءت به، حاجة جاءت به، وأي له أرب، له حاجة، حاجة يسيرة قال بعض أهل العلم. والحديث روي أريب أيضا بلفظ الماضي كعلم، أريب يعني احتاج، فسأل لحاجته. وبعض أهل العلم أيضا قالوا لما قال القوم: ما له ما له، هذا تعجب من حرص هذا الأعرابي على هذا السؤال، لم يطلب مالا، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يريد الجنة، يريد الجنة. فالصحابة لما قالوا ما له ما له، يعني تعجب من حرص هذا الأعرابي، الأعرابي الذي سكن البادية، قال له أعرابي لكنه يطلب الجنة، فتعجب الصحابة من حرصه ومن حسن فطنته. ومعنى كلامهم هنا: ما له ما له، يعني لله دره، سأل سؤالا عظيما يدل على حرصه وحسن فطنته. ورويت أيضا أرب، إذن جاءت بعض الروايات أرب يعني حاجة، وجاء في لفظ أرب أي احتاج. وروي أيضا أرب، أرب مثل حذر أي حاذق فطن، أرب يعني لما يقال شخص أريب يعني حاذق فطن، يسأل عما يعنيه. هذه ألفاظ هذه الرواية ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال الأول أولى، المعنى الأول أرب ما له يعني حاجة جاءت به، هذا المعنى الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعبد الله لا ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، صلاة الرحم الإحسان إلى القرابة، هذه وصايا منه صلى الله عليه وسلم لأعمال تكون سبب لدخول الجنة. قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من الحديث تخصيص بعض الأعمال بالحظ عليها بحسب حال المخاطب، لأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى إلى حال السائل كأنه كان قاطعا للرحم فأمره به وتصل الرحم مع هذه الأركان، مع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ذكر صلة الرحم. قالوا خص هذه الخصلة نظرا إلى حال السائل كأنه كان قاطعا للرحم فأمره به، لأنه المهم بالنسبة إليه. إذن تخصيص بعض الأعمال بالحظ عليها بحسب حال المخاطب. إذا تعلم من حال المخاطب أيها المفتي طالب العلم، إذا علمت من السائل بعض أحواله ويسأل عن الأعمال، دله على عمل يصلح هذا السائل. إذا علمت منه تقصيرا في الصلاة أو في بر الوالدين أو في التعامل بالمحرمات، أوصه بما يصلح حاله، أجب السؤال بما يصلح حاله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. حديث فيه فوائد أخرى أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. الحديث الثالث في درسنا اليوم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال أي الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى، يقول أبو هريرة، فلما ولى أدبر هذا الأعرابي وذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول أن أعرابيا، والعرابي من سكن البادية، وهل هو نفس السائل في حديث أبي أيوب السابق أو غيره؟ الله أعلم. قال أبو هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا. في هذا أن المشرك لا يدخل الجنة، كما أن الموحد أو الموحد يدخل الجنة. هذا دليل أن المشرك الكافر لا يدخل الجنة لأنه غير موحد، لأنه أشرك بالله عز وجل. لماذا هنا الأعرابي يسأل عن عمل يدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن كل من عبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا، دخل الجنة. وكل من أشرك بالله عز وجل شرك الأكبر لا يدخل الجنة. فالمشرك لا يدخل الجنة، كما أن الموحد يدخل الجنة. قال: وتقيم الصلاة المكتوبة، هي الصلوات الخمس المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وفي الحديث لم يذكر الحج اختصارا أو نسيانا من الراوي، لم يذكر صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك الحج. قال الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. والذي نفسي بيده، هذا قسم والله الذي نفوس جميع الخلق بيده سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، يعني لا أزيد على هذا المفروض، الصلوات المفروضة وصيام رمضان والفرائض. فلما ولى هذا الأعرابي أدبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي، أي إن داوم على فعل ما أمرته به يدخل الجنة. لأن جاء في حديث أبي أيوب عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به، أدى الفرائض الذي عليه، دخل الجنة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة مهمة عن القرطبي رحمه الله ننقلها لكم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري فتح الباري، قال القرطبي في هذا الحديث، وكذا حديث طلحة في قصة العرابي وغيرهما، دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان ترك السنن تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه. ثم يقول قرطبي: حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، لا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديث عهد بإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل عليهم فيملوا، حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. انتهى كلام قرطبي رحمه الله الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم ذكر الحافظ ابن حجر من فوائد هذا الحديث أن المبشر بالجنة أكثر من العشرة، من بشر بالجنة أكثر من العشرة المبشرين، كما ورد النص جاء في الحسن والحسين وفي أمهما فاطمة رضي الله عنها، ولا ليسوا من عشر المبشرين لكنهم بشروا بالجنة، أمهات المؤمنين أيضا. فتحمل بشارة العشرة التي جاءت في حديث واحد أنهم بشروا دفعة واحدة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر العشر المبشرين، دفعة واحدة في حديث واحد. ليس معناه الحصر أن المبشرين بالجنة هم عشرة فقط، لا، جاءت حديث أخرى بيّنت أن الحسن والحسين وأمهما فاطمة من المبشرين، وهكذا أيضا بلال بن رباح من المبشرين، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعليه في الجنة. كذلك أمهات المؤمنين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكن معه في الجنة، وهكذا أيضا غيرهم ممن جاء الدليل الصحيح بأنهم من أهل الجنة. وقد جمعهم بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره في كتاب مؤلف، فهنا العدد لا ينفي الزائد. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع في درسنا اليوم، وقال وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني تولى الخلافة، وكفر من كفر من العرب، ارتد بعض قبائل العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس؟ لأن أبا بكر الصديق أمر بتجهيز الجيش لقتالهم. قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني هؤلاء منعوا الزكاة تقاتلهم؟ هكذا يقول عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال: والله لو منعوني عناقا، عناق أنثى الماعز سمى عناق، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الزكاة، لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. انتبه عمر رضي الله عنه، هذا ما يدل على أن أبا بكر الصديق أعلى من عمر رضي الله عنهما، وجمعنا الله عز وجل بهما في جنة الخلد، نسأل الله من فضله. إذن هنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يعني رضي الله عنه خليفة بعده، وكفر من كفر من العرب، بعض بعبادة الأوثان، وبعض بالرجوع إلى أتباع مسيلمة أو اتباع مسيلمة الكذاب، وهم أهل اليمامة وغيرهم، استمر بعض على الإيمان، إلا أنه منع الزكاة، تأول أنها خاصة من الزمن النبوي، قالوا الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعده ما في زكاة، هكذا تأولوا، منعوا الزكاة، قالوا لن نعطي الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ في حديث أنس: أتريد أن تقاتل العرب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت، أي أمرني الله أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كأن عمر رضي الله عنه لم يستحضر من هذا الحديث إلا هذا القدر الذي ذكره، وإلا فقد وقع في حديث ولده عبد الله بن عمر زيادة، وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بما جئت به. هذا يعم الشريعة كلها، ومقتضى أن من جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعا إليه فامتنع ونصب القتال تجب مقاتلته وقتله إذا أصر. قال: فمن قالها، أي كلمة التوحيد مع لوازمها، فقد عصم مني ما له ونفسه، يعني لا يجوز هدر دم المسلم واستباحة ماله بسبب الأسباب إلا بحقه، بحق الإسلام، من قتل النفس المحرمة أو ترك الصلاة أو منع الزكاة بتأويل باطل، وحسابه على الله فيما يسره، فيثيب المؤمن ويعاقب المنافق. فاحتج عمر رضي الله عنه بظاهر ما استحضره مما رواه، من قبل أن ينظر إلى قوله إلا بحقه. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة، بين الصلاة والزكاة، أي قال أحدهما واجب دون الآخر، أو منع من إعطاء الزكاة متأولا كما مر. قال: فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فدخلت في قوله إلا بحقه الزكاة، فقد تضمنت عصمة دم ومال معلقة باستفاء شرائطها. هذه مسألة أصولية، حكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، فكما لا تتناول العصمة من لم يؤدي حق الصلاة، كذلك لا تتناول العصمة من لم يؤدي حق الزكاة، وإذا لم تتناولهم العصمة بقوا في عموم قوله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس، فوجب قتالهم حينئذ، وهذا ذكره أهل العلم. كذلك فعل أبو بكر، فسلم له عمر وقاس على الممتنع من الصلاة، لأنها كانت بالإجماع من رأي الصحابة، فاجتمع في هذا الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، فدل على أن العموم يخص بالقياس، هذه مسألة أصولية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في الحديث دلالة على أن العمرين لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة كما سمعه غيرهما. عمرين هذا لقب يطلق على أبي بكر وعمر، كما يطلق أيضا لقب القمرين عن الشمس والقمر، وهكذا العمرين يعني أبو بكر وعمر لم يسمعا من حديث الصلاة والزكاة كما سمعه غيرهما، أو لم يستحضره، إذ لو كان كذلك لم يحتج عمر على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر، ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله إلا بحقه. ويحتمل كما قال الطيبي رحمه الله أن يكون عمر ظن أن المقاتلة إنما كانت لكفرهم لا لمنعهم الزكاة، فاستشهد بالحديث، فأجابه الصديق رضي الله عنه بأني لم أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاة، لذلك قال والله لو منعوني عناقا، عناق أنثى من المعز، الأنثى من المعز، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤدون زكاة الأغنام ومنعوا الزكاة، لقاتلتهم على منعها. قال عمر بعد ذلك فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لقتالهم فعرفت أنه الحق. لماذا؟ بما ظهر من الدليل الذي يقامه الصديق نصا وإقامة الحجة، لا أنه قلده في ذلك، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، فعمر كان مجتهدا وأبو بكر مجتهد. ذكر الحافظ ابن حجر بعض الفوائد لهذا الحديث، قال في الحديث أن حول النتاج حول الأمهات، نتاج يعني أولاد الماعز، أولاد الإبل، أولاد البقر، أولاد الضأن، عندما يؤتى بالعدد للزكاة فحول النتاج حول الأمهات، وإلا لم يجز أخذ العناق، هكذا قال شافعية مذهب الشافعية، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا تجب الزكاة في الصغار، والمسألة فيها خلاف. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري واختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، وقيل في السنة الثانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النووي في باب السير من الروضة، روضة الطالبين، وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة، في السنة التاسعة، وفيه نظر. وذكر الخلاف في هذه المسألة متى فرضت الزكاة، ثم رجح بأن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة، والله أعلم. وبذلك انتهينا من شرح هذا الحديث، وكذلك انتهينا من الجزء الأول من شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.